التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا بك. بدأنا في سورة يونس فدكتور وتحدثنا عن بدايتها، وكنا بنراجع موضوع الأسماء والصفات من قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسالة التي جاءت في سورة يونس يشير فيها الحق سبحانه وتعالى إلى المنهج الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، المنهج الذي يطلبه العقلاء أصحاب الحكمة الذين يريدون أن يفهموا حقيقة الحياة وواقع الفطرة. فأنزل الله لهم كتابا وأرسل رسالة فيها كمال الحكمة، نعم، والغاية التي يسعى إليها كل إنسان في الوصول إلى السعادة في الدنيا، النجاة في الآخرة. وهذا لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يخص السابقين. فذكر الله عز وجل إشارة إلى يونس عليه السلام. نعم. كان رجلا ممن أوحى الله عز وجل إليه، كما نعم. أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ نعم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. في رسالة أيضا في الكلام موجهة للنصارى: إذا كان يونان اللي هو يونس عليه السلام قد جاءكم أو جاء برسالة لقومه، فحدث ما حدث منه، النتيجة إيه؟ أن قومه آمن. نعم. لما أحسوا بالهلاك آمن. يبقى لما لم تفعلوا ذلك عندما علمتم أن الله نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأحدث الرعب في قلوبكم وأدركتم أن هذه هي الرسالة وأنتم عندكم الأسوة في يونان هو يونس عليه السلام؟ فكان المفروض من النصارى بعد غزو التبوك أن يسلموا. نعم. كما أسلم قوم يونس ودخلوا في الإسلام. وهذه رسالة يونس. أنتوا أشرتوا إلى يونس، طب إيه اللي قاله يونس؟ هو اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فاللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا لقومه والذي حكاه الله تبارك وتعالى في سورة يونس هو نفسه اللي قاله يونس لقومه. نعم. فلما لم تتعظوا بقوم يونس في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ دي رسالة مهمة جدا جدا يحملها الكلام في طياته. نعم. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الرسالة واضحة، أنه ما من رسول إلا وجاء ينذر قومه ويبشر الذين آمنوا بدورهم في الحياة، بالعلة من وجودهم، لماذا خلقهم الله، التزموا منهج الله عز وجل فيما استخلفهم واسترعاهم، فيما استأمنهم وابتلاهم، نجحوا في الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى بشرهم بقدم صدق عند ربهم وهي الجنة. أما الكافرون فقالوا هذا إن هذا لساحر مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصفا لدار الابتلاء خلقها رب العزة والجلال. نعم. وهو يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. أصبح هو الملك، ملك على معنى أنه سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر في السماوات والأرض، وهو ملك قبلها لكن الملك المرتبط بالاستواء على العرش، الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض في خلق السماوات والأرض في 6 أيام. م. فالاستواء على العرش بيدي معنى آخر. نعم. إيه المعنى الآخر؟ إن الإنسان هيبقى مستخلف في الأرض وهيبقى له ملك على سبيل الابتلاء، فلا بد أن يوحد الملك الذي جميع الخلائق باسمه لا باسم الملك المخلوق. نعم. فهيظهر معنى التوحيد في الأسماء والصفات من خلال إفراد الإنسان لربه باسمه ووصفه في كل صغيرة وكبيرة مما ذكره، زي إفراد الله عز وجل بالملك، إفراد الله عز وجل كأنه الملك الذي ليس كمثله شيء. نعم. إن طاعة ربنا مقدمة على كل طاعة، فالملك المخلوق لو أمر بمعصية تقدم طاعة الملك الخالق على طاعة الملك المخلوق. وهكذا في كل ما لله تبارك وتعالى من تدبير، لأن الملك له تدبير اللي هو المخلوق، وتدبيراته اللي هي عبارة عن قوانين الدولة اللي هو وضعها، قيامه بأمور الدولة. قيامه بأمور الدولة. هو برضو بيحط قوانين. نعم. صدر الأمر السامي من مش عارف منين، ونحن فلان الفلان، وبيتكلم بإيه؟ بصيغة التعظيم. طيب الأوامر اللي هو بيأمر بها أو ينهى عنها، إذا وافقت أوامر الله تبارك وتعالى بننفذها. نعم. خالفت فالناس بين طرفين، يا إما يقدم أمر الملك المخلوق على أمر الخالق، وفي هذه الحالة سيقع في المخالفة والعصيان، وأحيانا يصل للشرك والكفر والعياذ بالله، أو يقدم أمر الله تبارك وتعالى على أمر من سواه، وهذا هو توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. لأن الملك عبد في ملك سيده، كما أن كل فرد عبد في ملك سيده، سيدنا هو رب العزة والجلال. نعم. فالكل سواء في هذه، فقراء بذواتهم، والله عز وجل هو الغني الحميد. هترجع لمعنى التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. فيذكر الله عز وجل ما كان من شأن خلق السماوات والأرض بعد العرش والماء، فلم يكن من الخلائق موجود إلا العرش والماء. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض في المرحلة الثانية اللي بدأ فيها بخلق السماوات وخلق الأرض، بعد خلق الأرض أولا ثم السماء في وضعها الأول. نعم. استغرقت هذه المدة 6 أيام على المقاييس الغيبية، اليوم لا يقاس باليوم المشهود ولكن بالمقاييس الغيبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق فهو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. والخلق وصفه، وقد يطلق الخلق على المخلوق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من من دونه. لكن هنا الخلق، إن ربكم الله الذي خلق خلقا، فالخلق هيبقى وصف فعلي لله تبارك وتعالى، والخالق اسم من أسمائه لورود النص، والله الخالق البارئ المصور. والخلاق كذلك صيغة مبالغة، وهو اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. في 6 أيام ثم استوى العرش. كلمة في 6 أيام، وهقول لك طب وليه 6؟ يعني ما يبقوش 7 ولا 8 ولا 9 ولا في لحظة وخلاص. ده الأمر مرتبط بالحكمة، لأن الأيام دي حقب زمنية، وكل حقبة فيها من صناعة الأحداث ما لا يعلم مقداره إلا الله، زي صناعة الأرض. ما جاتش كده فجأة، الأرض خلقت من ماء، بعد كده حصل فيه تكوين مادة التربة، ما يتعلق بظهور الجبال من خلال انفجارات أو نار، وظهور دخان وطبقات من الدخان وأشياء من هذا القبيل، ونجوم وكواكب وأشياء في وضعها الأول. كانت السماء عبارة عن دخان كما أخبر رب العزة والجلال، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضهن 7 سماوات في يوم. لذلك حكاية ال6 أيام أو ال8 أيام لازم فيه مدة، الله أعلم بإيه بمقدارها. لكن ما نقدرش نقول إن يوم السبت هو يوم السبت اللي عندنا. الاسم واحد لكن المضمون مختلف. فيوم السبت عندنا 24 ساعة. لما الأرض تلف حول نفسها لفة في مدارها حول الإيه؟ الشمس. يبقى ده يوم. لكن اليوم في كوكب تاني الله أعلم بمقداره. صحيح. اليوم فيما يتعلق بالسماوات كلها بقى والأرض اللي اتخلقت فيها. بيبقى قد توازي عندنا احنا في مقاييسنا ملايين السنوات ومليارات السنوات. عشان كده احنا بنقول ان خلق الارض وبعدين ايه ظهور الجبال. الجبال ده اصلا كانت في الاصل كتل بركانية. نعم. وبعد كده بقت ايه صخور تيبست واصبحت على وضع الحالي، القارات وهي كلها كتله وبعد كده انفصلت، وبعدين ظهور الماء اللي ربنا خلق منه السماوات والارض. لان الصوره اللي ممكن نعرضها بحيث الشخص يتصور التصور الصحيح فيها ان ما كانش قبل السماوات والارض غير العرش والايه والماء، وكان عرشه على الماء. من الماء خلق الله السماوات والأرض. فبدأ بخلق الأرض، طلعت الإيه؟ السماوات طبقات من الدخان. نعم. على تحقيق الحكمة بقى النهاردة مثلا أو في اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الإيه؟ الأرض وبعد كده الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، اختصار لمراحل الخلق. لأن مش نقول مثلا لو جينا في التفصيل ان طبيعة خلق الاشياء جاءت باليوم اللحظة الفلانية كان فيها كذا واللحظة اللي بعدها كان فيها كذا على ملايين ومليارات السنوات، ما العالم ما يقدرش يستوعبها. نعم. لكن المراد هنا من ال6 ايام ان تفهم ان الامور مرت بحكمة، ما جاتش فوضى، ده كل حاجة بترتيب وكل حاجة بارادة الخالق سبحانه وتعالى، الارادة الكونية. يعني الى الاقل هنا ان انا افهم حكمة فقط في الموضوع. الحكمة ان مفيش حاجة، انا مش هيفرق معايا ان انا اعرف التفاصيل الدقيقة في تكوين الخلق وانت بدأ الكون. طب بالنسبة لي لكن هتعمل معجزة او اعجاز للانسان في اذا نظر فيها. اتفضل. طب بالنسبة لموضوع التفسيرات العلمية لنشأة الكون بقى كنظرية الانفجار العظيم مثلا او حاجة زي كده، ما هو ده كله يعني هل ديت صحيحة بنسبة 100% مثلا ولا قد يكون لا فيها نسبة من الصحة؟ حكاية انها تكون صحيحة ولا مش صحيحة بالنسبة للانفجار الكبير ودلائل العلمية وان الكون كان اصله كتلة واحدة ثم انفجر، دي مش نظرية انفجار، هو تصوره كده. نعم. شايف ان في تباعد بنسب ثابتة في الفضاء، فلما ترجع الشريط يبقى كله هيجتمع في مكان واحد، يبقى حصل فيه انفجار. لكن القضية مش كده، ربنا لم يذكرها كانفجار. نعم. ولكن قال قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. نعم. فلو الاثنين دخلوا جوه الأربعة هيبقوا 4. مش بالجمع، تداخل. ثم استوى إلى السماء اللي طلعت من آثار وجود الأرض، إنشاء الأرض وإنشاء الأرض. هم بيسموها انفجار. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فبقول لك انفجار ماشي ومش عارف إيه كلام من ده. طب الانفجار ده ما يطلعش الجمال منه. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضهن 7 سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها. اجمع بقى هيقول لك 6، يبقى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. على اعتبار إن الاثنين داخلين في الإيه؟ في الأربعة. في الأربعة. ولو قلت 8 على اعتبار ان الستة دول في المرحلة الاولى والاثنين في اللي بعدها، الحكاية مش هتفرق لان مش ايام بمقاييسنا، مش ده المقصود مش بالنسبة ده لنا. المقصود. المقصود ان في خلق السماوات والارض ارتبطت قبلها وبعدها نعم. الفاصل ادم عليه السلام، وده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى استوى فيه على العرش نعم. اللي هو يوم الجمعة اللي اتخلق فيه آدم عليه السلام، يوم السابع. اليوم السابع. واليوم ده برضه هو اللي فيه أدخل آدم وفيه أخرج آدم والكلام ده كله. بس هذه الأمور كلها القصد منها إيه؟ إثبات معاني الحكمة. زي ما ربنا موصوف بالقدرة، فواحد يقول لك مثلا يعني هو ربنا ما يقدرش يخلق كل حاجة من دي في لحظة؟ نقول من أسمائه القدير، القادر، المقتدر، وقادر ان يخلق الكلام ده في لحظه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فيكون. لكن ما تنساش ان هو الحكيم. فمن اسمائه الحكيم زي من اسمائه الايه؟ القدير. نعم. فلابد ان تؤمن بالاثنين معا. طلاقه القدره، طلاقه الحكمه. تجمع بين الامرين من خلال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايه؟ ايام، ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش ليس معنى الاستيلاء والقهر، هذا كلام باطل، وإنما معناه على وارتفع فوق عرشه ارتفاعا مخصوصا، بمعنى الاستواء في إن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك على عرشه، علشان الملوك توحد الملك في استواء على العرش. نعم. فهو الملك سبحانه وتعالى، المالك المليك. طب وبقية الملوك؟ ما في ملوك كتير بقى، ملك فلان والملك فلان والملك فلان، وعمل نفسه ملك مثلا يعني. فأنت ملك على سبيل الابتلاء والامتحان والاستخلاف، افتكر دي كويس. نعم. فتواضع لربك ورد الملك إلى إيه؟ المالك سبحانه وتعالى. زي ما أعطى لسليمان الملك، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إيه؟ من بعده. فلما أعطاه الله عز وجل الملك الذي ليس لأحد من بعده، قال لما رأى عرش بلقيس بين يديه وجابه من اليمن، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن نعم. كفر فإن ربي غني كريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى المطلق في استوائه على عرشه. على عرشه. فالله تبارك وتعالى استوى على عرشه، فالاستواء وصف فعله. الاستواء وصف فعله وليس من أسماء المستوي. وإن كان الاستواء وصف فعل والعلو وصف إيه؟ ذات. فالعلي هو الله تبارك وتعالى، وهو الأعلى والمتعال. نعم. دي الأسماء. دي الأسماء، لكن ليس من أسمائه الإيه؟ المستوي. المستوى. وكل استواء علو وليس كل علو استواء. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وهو ملك فوق عرشه يدبر الأمر. تدبير الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي، على اعتبار ان هو الملك الأول. نعم. الذي ليس قبله شيء، فكل الملوك سواه المفترض أنهم يخضعون لتدبير الله الشرعي، كما أنهم يخضعون لزاما لتدبير الله الإيه؟ الكون. الكون. فالتدبير هنا في تدبير كوني وتدبير إيه؟ شرعي. شرعي. دبر يدبر تدبيرا، فالتدبير وصف فعله، والمدبر ليس من أسماء المورد في النص والتوقيف. يدبر الأمر، فأمر الله تبارك وتعالى في أمر كوني في امر ايه؟ شرعي. شرعي. الامر الكوني ده اللي هو وصف الربوبيه، على اعتبار ان كل صغيره وكبيره في الحياه ما خلق الله الخلق وانعزل عنهم، بل تولاهم ودبر ايه؟ امرهم. باعتبار انه لا احد غير الحق سبحانه وتعالى سيقوم بهذا الامر. ما هو ان ما رزقهمش هيموتوا. صحيح. إن محركش قلوبهم جميعا، هيموت، هيتوقف القلب إن لم يقلب الدماء في عروقهم ويجريها، هتقف. فمين اللي بيتولاهم كلهم في كل الخلائق مش بس الإنسان؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فلو هو لم يمسكها تضيع. فخلي بالك إن هم وربنا سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فصنع الأمور لوزنها وهو يتولاها لحظة بلحظة. فجعل أسبابا مرتبطة ببعضها يخلقها رب العزة والجلال. المتغابي اللي عايز يجعل الأمور ماشية بطبيعتها دون تدبير كوني من ربها، اللي هم الجماعة بتوع الإلحاد والعلمانية وكلام ده، ايه يا جماعة في ايه؟ يقول لك لا، ما ده نظرية التطور. ومن طورها؟ هي طورت نفسها بنفسها. طبعا ده يعني من احمق الخلق عقلا. صحيح. لان هو بيبص تحت رجله بس، وبعد كده كمان يعني هو رجل نشأ وغفل عما قبل النشأة. انت كنت فين؟ من 200 300 سنة كنت انت فين؟ كان عدم. كان عدم. فهو ما بيبصش لكده، لأن هو يعني بيقول لك يعني سبحان الله، دول ناس التغابي وصفهم، لا يريد أن يرى الحقيقة، يدبر الأمر. يبقى التدبير الكوني عرفناه، أن ربنا يتولى هذه الخلائق، ما تركها يعني، مش خلقها خلقها وانعزل عنها وسابها لغير غيره. عشان كده ما فيش أي حد على الإطلاق يعني له فضل على رب العزة والجلال في تدبير أمور الخلائق أبدا، لا قطب متصرف ولا ضريح ولا ولي ولا شبه هذا القبيل، بل يطلب من ربه والله عز وجل يستجيب له إن كان وليا حقا. زي مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث فينزل الغيث، رجل صالح يدعو الله عز وجل ينزل الغيث ينزل الغيث، نزل الغيث علامة صلاحه، علامة ايه؟ صلاح. لكن مش معناها ان الامور هو اللي بيديرها، ده هو بيعتمد على الله عز وجل. فمسألة الاخذ بالاسباب ليست حاكمة على رب العزة والجلال. صحيح هي حق ووسط صدق الانسان ياخد بها، يبحث عن الدواء لعلاج الداء، لكن قد يمرئ الله تبارك وتعالى الداء بغير ايه؟ دواء. يدبر الامر، ده التدبير الكون. اما التدبير الشرعي بقى اللي هو حق ربنا علينا في امر شرعي وامر كون. فالامر الشرعي ما امر الله به للنجاح في هذه الحياه، اعمل كذا وما تعملش كذا، ده اسمه امر ايه؟ شرعي. نعم. يترقب عليه او يترتب عليه الثواب والعقاب، السعاده والتعاسه في الدنيا، والجزاء في الاخره سواء كان جنه او ايه او نار. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، الامر الكوني والامر الشرعي. فالامر الشرعي حقه، والامر الكوني قضاؤه وقدره. قضاء الكوني وقدر ربنا الواقع لا محالة، الذي يتولى فيه الخلائق بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. يبقى هنا يدبر الأمر تدبيرا كونيا أو تدبيرا إيه؟ شرعيا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لأن ما حدش له فضل عليه. حدش ليه فضل عليه. وكلمة شفيع، أصل الشفاعة جاية من الزوجية. ان القرار لا ينفرد بشخص، يجي واحد يتدخل يأثر عليه. من اقتران القرارين او الرأيين مع بعض. كلمة شفيع جاية من معنى الزوجية. فمتقول مثلا الرجل مع زوجته بيتخذوا القرار سوا. صحيح. شاور مراتك، شاور الجماعة، خد بالك ازاي؟ فيشاورها، هي تشفع له وهو يشفع لها. فكلمة شفاعة يعني ايه؟ يعني يتدخل في قضية، القضية ديت يعني أزرها وعاونها، وهي عاونته وأزرته على اعتبار أن يوصل لحاجة معينة. يعني الشفاعة في الأساس زوجية. زوجية. زوجية. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال لبريرة لو راجعتي، كانت متجوزة عبد اسمه مغيث، فلا أعتقتها عائشة، وإذا أعتقت الأمة جاز لها أن تبقى مع زوجها العبد أو تنخلع منه وتتركه على اعتبار تختار حريتها وتتجوز رجل حر يعني. فلما اختارت حريتها ذهب خلفها مغيث وجلس يبكي في الأسواق، بريرة عودي إلي، يا بريرة أنا زوجك وكوني عبد، مش معنى أنك تسيبيني ومش عارف إيه. فكان بيعيط وراه على طول كده، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه، كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اشفع له عندها. يعني أثر على قرارها في إنها ترجع عشان خاطر تعيش معه. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة لو راجعتي، يعني ارجعي له. شوف بقى بتقول له ايه، أتأمروني؟ يعني ده أمر تكليفي من ربي انني ارجع واعيش مع هذا العبد؟ قال لها لا، مش امر، انما هوش امر شرعي. ما هوش امر شرعي. مش امر شرعي. مش تدبير شرعي. نعم. انما انا شافع او شفيع. يعني انا بس ايه، بتوسط له علشان تقبل. قالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يؤثر في إيمانها ولا في منزلتها، هي اختارت حريتها، مش عايز تعيش أما يعني أو مع عبد. فالشفيع اللي هو يأثر على أو يشفع، بمعنى إن حد يجي يقف معاه، مش لوحده، ما يقدرش يقوم بالأمر لوحده، فما هوش قادر إن يرجعه لوحده، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام. شفت بقى إزاي؟ والشخص صاحب الحق يقبل أو لا يقبل. نعم. حصل الشفاعة معناها كده. فمين بقى اللي أثر على ربنا سبحانه وتعالى أو ساعده أو عونه في إظهار هذه الخلائق وفي خلقها ووجودها؟ مفيش. مفيش. يبقى اللي يجي يشفع يستأذن الأول، يقبل أو لا يقبل. ما من شفيع إلا من بعد إيه؟ إذنه. لذلك خلق الله الخلائق على الزوجية وانفرد بالوترين. خلق الخلائق على الزوجية وانفرد بالوترية. ومن كل شيء خلقنا زوجين. ليه؟ عشان كل واحد محتاج التاني. نعم. الفقير محتاج فقير، ازاي يقفوا مع بعض؟ يبلغوا مطلبهم. لكن ربنا غني بذاته. نعم. فمعنى الوتر اللي ملوش شفيع، ان الله وتر يحب الوتر. الوترية معناها انه منفرد، ما فيش زوجية، الشفع مقابل المتر. فالله تبارك وتعالى وتر، والوتر من اسماء الحسنى. نعم. واحد احد، ما سواه عبد لله تبارك وتعالى. فان جاء عبدا موحدا يقر بتوحيد العبادة لله عز وجل، يقبل الله منه الشفاعة، يأذن له. إذن للشافع، إذن للمشفوع فيه، إذن بنوعية الشفاعة. لكن واحد يقول لك لا، ده قطب متصرف، مين بقى إن شاء الله اللي أذن له قطب متصرف؟ يعني الشاذلية بيقول لك ان القطب المتصرف اللي هو ابو الحسن الشاذلي. مين بقى اللي عمل القطب المتصرف؟ ها؟ مش ده افتراء وكذب منكم على ربكم ان تصفوا الشاذلي بان هو قطب متصرف؟ ولا الدسوقي ولا البرهامي ولا الرفاعي ولا غيره ولا غيره، اقطاب الاربعه خير الناس هم. نعم، يعني هم جعلوا لله شريك، جعلوا له شركاء في الخلق وفي التدبير. في التدبير، ما هو ما جاش شفيع باذن، ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه لا يشفع الا باذن. من ذا الذي يشفع عنده الا باذن؟ باذن. اذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقبل الشفاعه ان هو يروح يشفع للناس الشفاعه العامه، اول ما بيعمل بيسجد عشان يبين ان هو عبد مالوش فضل على حد، الفضل لله كله. نعم. فتوحيد العباده هو الاصل، فيسجد ويظل ساجدا الى ما شاء الله. بعد كده يقول له ارفع محمد. وسل تعطى واشفع تشفع. فيحد لي حدا. كلمه يحد لي حدا يعني ادي له اذن بالشفاعه في فلان وفلان وفلان وفلان وتشفع لهم في كذا. يعني مش بس كده الرسول هيقول يلا يا رب انا هشفع لفلان يلا اشفع له بقى، لا. فازاي اصلا النبي عليه السلام يكون ده حاله وهم يجوا مثلا على الشاذلي يقول لك ده قطب متصرف بتصرف في الكون، وعاطين صلاحيات لهؤلاء كأن هم آلهة يقدسونهم ويعظمونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ دي إساءة لله وإساءة للرسول. ما من شفيع إلا من بعد إذن، الإذن هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى، إذن كوني. نعم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، لأن مش حد هيوصل للشفاعة إلا بالعبادة، وهو المستحق للعبادة لأن هو اللي خلق هو اللي بيرزق. أفلا تذكرون؟ ثم ذكر ده الكلام ده في الدنيا اهو. نعم. ان في الاخره بقى جعلت الدنيا دارا للابتلاء والاخره دارا للجزاء، والكل سيصير الى دار الجزاء شاء ام ابى، اليه مرجعكم ايه؟ جميعا. وعد الله حقا، وعد وعدا، الوعد وصف فعله سبحانه وتعالى، والواعد والمواعد ليس من اسماء الله الحسنى. نعم. وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبدا الخلق ثم ايه؟ يعيده. فبداه فكانت دار الابتلاء. وينهيه ثم يعيده مره اخرى لدار الجزاء. نعم. يبدأ الخلق ايه؟ ثم يعيد. طيب. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق. كلمة يبدأ الخلق بمعنى بدأ الخلق. البداية بتيجي في الفترة الأولى، لأن الفترة الأولى خلي بالك في الأيام الستة اللي اتكلمنا عنها فيها من حكم الله ما لا يعلمه إلا الله. يعني ايه؟ يعني مثلا كان في مخلوقات تحققت فيها حكمه ربنا سبحانه وتعالى. الجن هم قبل. نعم. كانوا عايشين زمان قبل تهيئه السماوات والارض وقبل خلق ادم عليه السلام. قبل تهيئتها، لان اللي احنا عايزين نشرحه او نبسطه للناس والناس حاطه في اذهانهم ان السماوات والارض ما اتخلقتش، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ما اتخلقتش على الوضع ده على طول، لا، كان لها وضع سابق. يعني مرت بمرحلتين السماوات والارض. مرت بمرحلتين. مره قبل ادم ومره بعد ادم. اللي قبل ادم كان فيها الجن والملائكه ومخلوقات تناسب الجن والملائكه زي المخلوقات الضخمه الكبيره ديت، ما تعرف الديناصورات الكبيره قوي ديت تناسب الجن لكن ما تناسبناش. اتخيل كده ديناصور دخل على مدينة القاهرة هو وولاده، فملايينهم على العصر البدائي اللي ما كانش فيه لا أسلحة ولا بتاع، هيتغدبوا صحيح. مش كده؟ تستحيل. لكن لو في جن، حركات الجن وانتقالاته أسرع بكتير من حركتنا. الجن يطلع فوق وينزل تحت ويلف هنا ويلف هنا، عفريت. صحيح. فالديناصورات ما أثرش فيها قوي يعني. لو فرض يعني هذا من باب الفهم بس يعني، احنا بنحاول نبسط المسألة. لكن لما خلق آدم عليه السلام الأمور اتغيرت، ولذلك الحفريات اللي هما بيتكلموا عنها يلاقوها الديناصور ولا يلاقوها المخلوقات كبيرة وحاجات من دي، يقول لك دي بقى لها ملايين السنين. عمر البشرية ما يجيبش كلام. نعم. البشرية يوم ما تتمعظم قوي 10,000 20,000 30,000 سنة 100,000 بالكتير لغاية آدم عليه السلام. إنما تقول لك ده ملايين السنين، لأن كان في وضع سابق. ما 6 أيام دول ممكن اليوم يساوي مليار سنة بحساباتنا احنا. العملية دي محدش واخد باله منها، لأن زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن السماوات والأرض خلقت من وضع سابق، يعني كانت موجودة قبل كده. والأيام الستة مقدرة بحركات أخرى غير الشمس والقمر، لأنه لم تكن شمس ولم يكن قمر. نعم. شايف فهم ابن تيمية؟ يعني أنا ما لقيتش تقريبا حد اتكلم في القضية زي ابن تيمية في مسألة إيه الوضع السابق للإيه؟ للسماوات والأرض، إن دي أيام غيبية. نعم. لا تقاس على أيامنا. حتى مش شرط إن الأيام تبقى قد بعض أو المراحل تبقى قد بعض في الفترة الزمنية. في الفترة الزمنية. لكن ده يوم من ايام الله عز وجل، يوم من ايام الله تحققت فيه حكمة ربنا. فحكمة ربنا في المخلوقات انه يبدأ الخلق ثم ايه يعيده، فبدأه لتحقيق حكمته في الايام الست، ثم اعاده فهيأ الكون للانسان ليبتليه ويستخلفه، ثم ينهيه ويعيده لدار الجزاء. نعم. ثم بعض دار الجزاء الله أعلم ماذا فيها، لأن متوقف على مشيئة الله عز وجل. يعني يقول لك يعني كده ممكن الجنة والنار تفنى؟ يقول لك ممكن. يعني أنت بتقول بكلام ابن تيمية في فناء النار، ابن تيمية ما قالش في فناء النار ولا في فناء الجنة، قال ممكن. فرق بين ممكن وبين يقول هي فانية. ودي اللي غفل عنها كثير من أهل العلم لما اتكلموا على قضية هل ابن تيمية بيقول بفناء النار وفناء الجنة؟ بيقول ممكن. يعني ايه ممكن؟ الممكن لأنه متوقف على مشيئة ربنا. ربنا بيخلق ما في الجنة وما في النار ويبقيها بمشيئته وإبقائه، فإن نعم. شاء أبقاها وإن شاء ايه؟ أفناها. فهو وعدنا أنه سيبقيه. وعد من ربنا سبحانه وتعالى، ووعده حق. عشان كده يقول خالدين فيها ايه ابدا، يقول اهل الجنه مخلدون فيه واهل النار مخلدون فيه. بس الكلام ده خلدهم ليس لذواتهم ولا فرضا على ربهم، ولكن وعدا عليه حقا ما اوجبه هو على نفسه تفضلا منه تقرما. يبقى بقاء اهل الخلدين متوقف على مشيئة الله عز وجل، وما يتوقف على المشيئة يبقى ممكن. زي برضو لما تيجي تشوف الطرف الثاني، قبل السماوات والأرض كان في إيه؟ وقبل الأيام الستة كان في إيه؟ كان في العرش والماء. طب وقبل العرش والماء كان في مخلوقات تانية؟ والله ممكن، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. قبل ما يخلق السماوات والارض وقبل العرش والماء وقبل كل حاجه هو خلاق عليم. نعم. خلقه متوقف على مشيئته سبحانه وتعالى، ان شاء خلق وان شاء لم يخلق، فان شاء ان يخلق في الازل في الماضي ما الذي يمنعه؟ مفيش حاجه. يبقى هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ نقول ممكن. ممكن. ده اسمه التسلسل. فالتسلسل في الماضي ممكن، والتسلسل في الأبد واجب. في الماضي ممكن وفي الأبد واجب. واجب، أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرما، وواجب علينا أن نعتقد أن ما وعد به الله سبحانه وتعالى سيوفيه. ده فين في اللي جاي؟ نعم. والتسلسل في المؤثرات ممتنع. ايه المؤثرات دي بقى؟ يعني ما فيش غير ان المخلوق له ايه؟ خالق واحد بس. ما ينفعش نقول من خلق الله. يعني مين اللي خلقنا؟ ربنا. ومين اللي خلق ربنا؟ ما ينفعش اسمه تسلسل في المؤثرات، ده ممتنع، ما ينفعش، مش اللي خلق ومخلوق بس. اتضحت؟ نعم. يبقى التسلسل في الماضي ممكن، في الأبد واجب، في المؤثرات ممتنع. ممتنع. وطبعا دي مش حاجة عقلية للإنسان. لا، ده شرع، دين، يعني مش حاجة مؤلفها مثلا الإمام الطحاوي لما قال في قضية الصفات الإلهية وأثرها، اللي هو بيقول إيه فيها؟ أعوذ بالله، ما زال بصفاتي أولا قبل خلقي، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم صفتي، وكما كان بصفاتي أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرايا استفاد اسم الباري. شرح الكلام ده كله على قضية التسلسل في، لأن ضل فيها المعتزلة والزنادقة ضلالا بعيدا. نعم. وضل فيها أيضا من انتسبوا إلى الأشعري وهو بريء منه. لكن هي واضحة في القرآن، مش محتاجة كلام كتير يعني. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ده أخذوا منها المبدئ المعيد على إنها أسماء، وده كلام باطل. إنما هي أفعال. هي أفعال. ولم يثبت اسم المبدئ ولا الإيه؟ المعيد. المعيد. لكن مبدي الخفايا وتخفي في نفسك ما الله مبدي. مبدي المبدي اسم من اسماء الله، مبدي المظهر. لكن المبدئ والمعيد لا يجوز تسمية الله بها، لأنها لم يرد لا في كتابه ولا في سنة. نعم. احنا اللي بينا وبينهم دليل. فمين اللي قال ان المبدي المعيد من اسماء الله؟ مش موجود دليل. فيش. نعم. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ بدأ بدءا، فالبدء وصف فعله، وصف فعله، وبدأ فعله، والمبدئ لا بدأ يبقى البادئ. أمال إنه يبدئ ويعيد ممكن. المبدئ ليس من أسمائه الحسنى على اعتبار إنه يبقى رباعي يعني. نعم. ثم يعيده أعاد إعادة، الإعادة هيبقى وصف فعله، وأعاد فعله، والمعيد ليس من ليس أسمائه. ما هوش حد يقول لك لا، لا يطلق المبدئ إلا في مقابل المعيد، برضه الكلام ده ما لا يغني شيئا. لا يغني شيء. ليه؟ لأن ما ثبتش فيه دليل. أسماء توقيفية. يا قوم أين الدليل؟ ومش هقول لي يعني مثلا بعض الناس من مشايخ السوء عليهم من الله ما يستحقون. نعم. لك هذا اجتهاد الوليد. وكلام الوليد ده واحد من علماء السلف. طيب وعلماء السلف دول مش هم اللي قالوا لنا؟ هم على عين وراس طبعا. نعم. بس مش هم قالوا لنا كل من يؤخذ من كلامه ويرد؟ صحيح، ده منهج عام عندهم. طيب فين الدليل؟ فلما تقول له فين الدليل يقول لك لا، ده اجتهاد واحد حتى لو كان غلط احسن من كلامك حتى لو كان معاك الدليل. يبقى ده هوى. يبقى ده هوى. مهما ادعى العلم بقى، وانا دكتور في الازهر ولا دكتور مش في الازهر، ولا تلميذ لفلان ولا ما تلميذ لفلان، الكلام ده كله ملوش اي معنى ولا قيمة له. صحيح. الحق يفرض نفسه، يجيب دليل على المبدي المعيد، اتقعد ساكت. فإن تقولت على ربك وسميته بما لم يسمي به نفسه فاسمع قول الله تبارك وتعالى. وذر الذين يلحدون فيهم في أسماء. في أسماء. فيقول لي طب الوليد، يعني انت كده بتقول على الوليد ان هو مش عارف. يا عم الوليد الله يرحمه اجتهد الوليد واخطأ، فخطأه مردود عليه، لكن ما استمرش يعني في الايه؟ في الخطأ. العصمة في كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات لي من كلام الله ما يدل عليه ان ربنا اسمه المبدئ المعيد، لكن هوى النفس والجهل. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي، الجزاء وصف فعله. وصف فعله. والمجزي ليس من أسماء. نعم. لم يرد بتطبيق كاسم مقيد يعني. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. آمنوا وعملوا الصالحات يعاملوا بالفضل. طب ليه ربنا ذكر القسط هنا؟ ذكر القسط على اعتبار ان ملاحظة الفضل ومعرفة الفضل تيجي بعد العدل. يعني هسيبهم بالعدل الاول. اه ما هو انت حقك كده. شوف انت خدت قد ايه. الزياده دي بقى بعد ما يتحاسب بالعدل. بعد ما يتحاسب بقى. يعني العدل انك تاخد كده، والمضاعفه تبين معنى الايه؟ الفضل. فالقسط اللي هو الميزان يعني. فوزن الاعمال عند الكل. نعم. لكن الجزاء الموضوع على الاجر، ما احنا قلنا وزن العمل بيقاس بالذره. نعم. الذره وحده مثقال للحركه او السكنه اللي هي العمل. العمل بيحسب بحركات وسكنات. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. اي حركه واي سكنه يتحسب الى اجزاء صغيره، والاجزاء الصغيره دي توزن عليها اعمال. مقياس العمل بالذره. فالملائكه لديها مقياس معلوم علمها الله تبارك وتعالى اياه، اللي هو وزن العمل. وفي قائمه خاصه بالاجر، الموضوع على العمل ان كان خيرا او كان ايه شر. فوزن العمل باعتبار وزن العمل هيبقى بالقسط، باعتبار الاجر اللي موضوع على العمل هيبقى بالفضل. فوزن العمل ده بتوزن للمؤمن والكافر واحد بالقسط. بالقسط. انما بالنسبه للفضل فبيبان من خلال مضاعفه الاجر ومحو الوزر بالنسبه للمؤمن. نعم. ان يبقى عامل عمل يستحق عليه مليون سيئه فيلاقوا مليون حسنه. لأنه تاب وآمن وعمل الصالح. وعمل الصالح. والذين كفروا اتعاملوا بالقسط وخدوا الجزاء المناسب، فكان وضعهم ان هم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا ايه؟ يكفرون. وده بالقسط برضه. وده بالقسط. يبقى هو اصل الكافر بيعامل بالعدل، والمؤمن يعامل بالايه؟ بالفضل. بالفضل. لكن الوزن بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم. يا لطيف. وطبعا كفروا اي برسل الله. لان اغلب الكافرين يؤمنون بوجود الله. نعم، موجود ان في اله خالق للكون. ان في خالق للكون، لكن من هو بقى؟ الهنود بول البقر والقرد، نعم، كريشنا، وعندك بقى في الصين بوذا، آلهة أخرى، وعندك النصارى بيقولوا عيسى، واليهود بيقولوا عزير، نعم، ووثنيات ملهاش أول ولا آخر، فمؤمنين بأن في خلق، لكن كفروا برسل الله وأنبياء الله. فلاحظ لما يقول فيه والذين كفروا يبقى الكفر بالرسالة اللي هي بتحدد مين هو الإله. اللي هو هو دلوقتي، انت دلوقتي لو مؤمن بالرسالة يبقى لابد ان تؤمن بالنبي، ولذلك لما يقول لك على النصارى كفار، كفار باعتبار كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاللي كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام هقول عليه مؤمن، هقول عليه ده راجل يعني يدين بأوامر الله التكليفية الشرعية. لا طبعا، ده نوع من التضليل، نسأل الله السلامة. نعم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر. يكفر. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أسقاط البصيرة.